وإنما أنزله الله ليكون مؤونة لهم على عباده. أنزله الله نعم ليكون. وإنما أنزله الله ليكون مؤونة لهم على عبادته وطاعته. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها لا يضره كشف العورة، يكون الشيخ مع الضرورة، في حالة الضرورة ما يضره، وإن كان أمر مكروه ويزعج الإنسان الذي على الفطرة يزعجه انكشاف العورة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت قريش تبني الكعبة ويأتون بالحجارة، وكان الرسول ينقل معهم، وكان يجعل الحجر على كتفه، فقال له عمه: لو أخذت يعني إزارك وجعلته على كتفك تتقي به الحجر وألمه، فلما فعل وشي عليه وسقط، لم يطق أن يكون انكشاف العورة، لم يطق ذلك لاستقامة فطرته وكرم طبعه عليه الصلاة والسلام. أما الذين فسدت فطرهم فهم لا يبالون، ولهذا الكفر الآن ليس للعورات عندهم يعني حرمة، ولا يشمئزون من كشف عوراتهم، زين لهم الشيطان ذلك، حتى وجد عندهم كما سيأتي عندهم ما يسمى بنادي العورات، كفرة الخبثاء الذين هم أحط من البهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم. وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة ويناله الخزي والفضيحة. وقوله ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتشبهون باللباس الظاهر على الباطن. انتهى. احسنت.